بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون الكرام عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر العظيم، ألا وهو ستر العورات وعدم فضحها أو إشاعتها أو هتكها أو كشفها إلا لضرورة، كما أشار إلى ذلك رحمه الله تعالى في الترجمة. والعورة تطلق ويراد بها العورة الحسية، وهي القبل والدبر، وهي العورة المغلظة، وما بين السرة والركبة في حق الرجل، والمرأة كلها عورة عن الرجال الأجانب عنها. وتطلق العورة ويراد بها العورة المعنوية، وهي العيوب والمساوئ والأخطاء والزلات ونحو ذلك. والمطلوب من العبد أن يكون ساترا للعورات، لا أن يكون محبا لانتشار الفاحشة وكشف العورات، فليحذر من ذلك أشد الحذر، فإن في ذلك وعيدا لمن أشاع ذلك ولم يستر. وأيضا بالمقابل، في ستر العورات أجر عظيم، ومن ستر عورة مسلم ستره الله يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا وعيد لكل من أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بأن له العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، أي له عذاب معجل في هذه الحياة الدنيا، وعذاب آخر مؤجل يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وحب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا يتناول أمورا كثيرة، يعني من يروج للزنا والعياذ بالله بالمسلسلات أو بالمجلات أو بالقصص التي تثير الفاحشة أو غير ذلك من الوسائل، يعد ممن يحب ذلك. أيضا من إذا بلغه زلة أو نحوها أحب نشرها، ولا سيما الآن في زماننا هذا وجود وسائل الاتصال الحديثة التي ساعدت على نقل المعلومة إلى مناطق كثيرة جدا في لحظات أو في لحظة واحدة، فالأمر جد خطير، والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وكما أنه يحب لنفسه الستر فليحبه لغيره، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. هذا الحديث هو في الترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى: ستر عورات المسلمين وعدم إشاعتها. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن ستر مسلما في هذه الحياة الدنيا أثابه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من جنس عمله، بأن يستره الله جل وعلا يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله تبارك وتعالى عنه. متفق عليه. هذا الحديث في ذم المجاهر بالمعصية والذي يظهر المعصية ويعلنها، وقد تقع منه خفية ليلا لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يصبح يهتك ستر الله عليه ويخبر الناس بما صنع من معصية الله تبارك وتعالى في ليلة، فيقول: عملت البارحة كذا وعملت كذا، يعدد المعاصي التي ارتكبها، وهذا مجاهر. وفي الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهرة بالمعصية أمرها خطير جدا. والمصنف رحمه الله تعالى ينبه بهذا الحديث إلى أن الناس صنفان: صنف يستتر بستر الله تبارك وتعالى، فلو عرف أحد بشيء من حاله فلا يكشف ستر الشخص، بل يستر عورته ولا يشيع خطأه، كما أنه يحب لنفسه أن يستر فليستر على الآخرين. وصنف آخر من الناس مجاهرون، مستهترون في الحرمات، متعدون على عباد الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الذين يتناولهم قول المؤلف لغير ضرورة، لأن مثل هؤلاء تقتضي الضرورة أن تبين حالهم حتى لا يتضرر بهم الآخرون. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. التثريب التوبيخ. هذا الحديث فيه ما يتعلق بالمعاملة مع الأمة وهي المملوكة التي تباع وتشترى، في ما لو أن وقعت في الزنا. قال: فليجلدها الحد، وحدها نصف حد الحرة، فتجلد المرة الأولى، قال: ولا يثرب عليها، أي لا يوبخها وإنما يكتفي بجلدها، ثم الثانية أيضا، ثم الثالثة، ثم يبيعها ولو بحبل من شعر، أي بأرخص الأثمان. وهذا فيه إرشاد إلى الطريقة الصحيحة في العقاب مع عدم التعنيف وكثرة اللوم، لأن كثير من الناس ينشغل باللوم على الخطأ كثيرا، مما يوجد في قلب المخطئ شيء من الإصرار أو المعاندة أو نحو ذلك، فينبغي أن يتجنب ذلك. إذا عوقب الشخص على خطئه لا ينشغل معه بمعاتبة ولماذا فعلت ولماذا كذا إلى آخره، وإنما يترك ذلك حتى يفتح لهذا المخطئ المجال للأقبال على الخير، ولا يذكر بماضيه السيء أو بما فيه من أخطاء، وإنما تفتح له الأبواب ويعان على طاعة الله. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه كسابقه أنها إذا أقيمت العقوبة على شخص على ذنب اقترفه وجرم فعله ألا يعان عليه الشيطان بالتوبيخ واللوم والدعاء عليه، وإذا راه الناس قالوا هذا الذي كذا وهذا الذي كذا أو يدعون عليه أو يقول أخزاه الله، لأن هذا كله من باب إعانة الشيطان عليه، ولا يجوز للمسلم أن يكون عونا للشيطان على أخيه، لكن يعمل على تفتيح أبواب الخير له وتشجيعه على أعمال البر، وأن يكون عونا له على الخير لا أن يكون عونا للشيطان عليه. وعدم ستر العورات وهتكها هذا أيضا من باب إعانة الشيطان على الإنسان، من باب إعانة الشيطان على الإنسان، فقد يتمادى في الباطل وقد يستمر في الخطأ بسبب ذلك. والواجب على المسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وإذا كان يحب أن يستر فليستر إخوانه وليستر عوراتهم وليتق الله سبحانه وتعالى فيهم، ومن تتبع عورات المسلمين فضحه الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.